بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 384 من البداية والنهاية. حديث آخر. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله الميكالي، حدثنا علي بن سعد العسكري، أخبرنا أبو أمية عبد الله بن محمد بن خلاد الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا المستلم بن سعيد، حدثنا حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن أساف عن أبيه وعيد ابن أساف عن أبيه عن جده حبيب بن أساف قال: أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنا ورجل من قومي في بعض مغازيه، فقلنا إنا نشتهي أن نشهد معك مشهدا. قال: أسلمتم؟ قلنا: لا. قال: فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: فأسلمنا وشهدت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأصابتني ضربة على عاتقي فجافتني فتعلقت يدي، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتفل فيها وألزقها فالتأمت وبرئت، وقتلت الذي ضربني، ثم تزوجت ابنة الذي قتلته وضربني، فكانت تقول: لا عدمت رجلا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلا أعجل أباك إلى النار، لا عدمت رجلا أعجل أباك إلى النار. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن يزيد بن هارون بإسناده مثله، ولم يذكر فتفل فيها فبرئت. حديث آخر ثبت في الصحيحين من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء بن عمر اليشكري عن عبد الله بن يزيد عن ابن عباس قال: أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخلاء، فوضعت له وضوء، فلما خرج قال: من صنع هذا؟ قال ابن عباس: قال: اللهم فقهه في الدين. عيد: قال: اللهم فقهه في الدين. وروى البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن عباس الدورقي عن الحسن بن موسى الأشيب عن زهير عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وضع يده على كتفي أو قال منكبي، شك سعيد، ثم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذه الدعوة في ابن عمه، فكان إماما يهتدى بهداه ويقتدى بسناه في علوم الشريعة، ولا سيما في علم التأويل وهو التفسير، فإنه انتهت إليه علوم الصحابة قبله، وما كان عقله من كلام قبل المتابعة في الحاشية. 1. رواه البيهقي في الدلائل. 2. ذكره البيهقي في الدلائل. 3. صحيح البخاري في الوضوء، مسلم في الفضائل. 4. صحيح البيهقي في الدلائل. أتابع بعون الله عز وجل. وما كان عقله من كلام ابن عمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد قال الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود: لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره أحد منا، وكان يقول لهم: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وهذا وقد تأخرت وفاة ابن عباس وفاة عبد الله بن مسعود ببضع وثلاثين سنة، فما ظنك بما حصله بعده في هذه المدة؟ وقد روينا عن بعض أصحابه أنه قال: خطب الناس ابن عباس في عشية عرفة، ففسر لهم سورة البقرة، أو قال سورة ففسرها تفسيرا لو سمعه الروم والترك والديلم لأسلموا، رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. حديث آخر ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بن مالك بكثرة المال والولد، فكان حتى عيد فكان كذلك حتى روى الترمذي عن محمود بن غيلان عن أبي داود الطيالسي عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال خدمه 10 سنين ودعا له، وكان له بستان يحمل في السنة الفاكهة مرتين، وكان فيها ريحان يجيء منه ريح المسك. وقد روينا في الصحيح أنه ولد له لصلبه قريب من 100 أو ما ينيف عليها، وفي رواية أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال اللهم أطل عمره فعمر 100. وقد دعا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأم سليم ولأبي طلحة في غابر ليلتهما فولدت له غلاما سماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله، فجاء من صلبه 9 كلهم قد حفظ القرآن. ثبت ذلك في الصحيح، وثبت في صحيح مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن أبي كثير العنبري عن أبي هريرة أنه سأل من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن يدعو لأمه فيهديها الله، فدعا لها، فذهب أبو هريرة فوجد أمه تغتسل خلف الباب، فلما فرغت قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فجعل أبو هريرة يبكي من الفرح، ثم ذهب فأعلم بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وسأل منه أن يدعو لهما أن يحببهما الله إلى عباده المؤمنين، فدعا لهما فحصل ذلك. قال أبو هريرة فليس مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبنا، وقد صدق أبو هريرة في ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه في ذلك. ومن تمام هذه الدعوة أن الله سبحانه وتعالى شهر ذكره في أيام الجمعة، حيث يذكره الناس من بين يدي خطبة الجمعة، وهذا من التقييد القدري والتقدير المعنوي. وثبت أو كما قال وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا لسعد بن أبي وقاص وهو مريض فعوفي، ودعا له أن يكون مجاب الدعوة، فقال اللهم أجب دعوته وسدد رميته، فكان كذلك. فنام أمير السرايا والجيوش كان، وقد دعا على أبي سعدة أسامة بن قتادة حين شهد فيه بالزور بطول العمر وكثرة الفقر وتعرض للفتان، فكان ذلك. فكان إذا سئل ذلك الرجل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وثبت في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا للسائب بن يزيد ومسح بيده على رأسه، فطال عمره حتى بلغ 94 سنة وهو تام القامة معتدل، ولم يشب منه موضع أصابت يد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومتع بحواسه وقواه. فقال أحمد حدثنا جرير بن عمير حدثنا عروة بن ثابت حدثنا علي بن أحمد حدثني أبو زيد الأنصاري قال لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدن مني، فمسح بيده على رأسي أعيد فمسح بيده على رأسي، ثم قال اللهم جمله وأدم جماله. قال فبلغ 120 يعني سنة، وما في لحيته بياض إلا نبذة يسيرة، وقد كان منبسط الوجه لم ينقبض وجهه حتى مات. قال البيهقي إسناد صحيح موصول، وقد أورد البيهقي لهذا نظائر كثيرة في هذا المعنى تشفي القلوب وتحصل المطلوب. وقد قال الإمام أحمد حدثنا عارم حدثنا معتمر وقال يحيى بن معين حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر هو ابن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أبي العلاء قال كنت عند قتادة بن ملحان في موضعه الذي مات فيه قال فمر رجل في مؤخر الدار قال فرأيته في وجه قتادة وقال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد مسح وجهه كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد مسح وجهه قال وكنت قبل ما رأيته إلا ورأيته كأن على وجهه الدهان وثبت في الصحيحين أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة حين رأى عليه ذلك الدرع من الزعفران لأجل العرس فاستجاب الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ففتح له في المتجر والمغانم حتى حصل له مال جزيل بحيث إنه لما مات صلحت امرأة من نسائه الأربع عن ربع الثمن على 80,000 وثبت في الحديث من طريق شبيب بن غرقد أنه سمع الحي يخبرون عن عروة بن أبي الجعد المازني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة فاشترى به شاتين وباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك وفي رواية فدعا له بالبركة في البيع فكان لو اشترى التراب لربح فيه. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان أشركنا في بيعك فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد دعا لك بالبركة فيشركهم فربما أصاب رواحلة كما هي فبعث بها إلى المنزل. وقال البيهقي أخبرنا أبو سعد المالكي أخبرنا ابن عدي حدثنا علي بن محمد بن سليمان الحليمي حدثنا محمد بن يزيد المستملي حدثنا شبابة بن عبد الله حدثنا أيوب بن سيار عن محمد بن المنكدر عن جابر عن أبي بكر عن بلال قال أذنت في غداة باردة فخرج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يرى في المسجد واحدا فقال أين الناس يا بلال فقلت منعهم البرد فقال اللهم أذهب عنهم البرد فرأيتهم يتروحون. ثم قال البيهقي تفرد به أبو أيوب عيد ثم قال البيهقي تفرد به أيوب بن سيار ونظيره قد مضى في الحديث المشهور عن حذيفة في قصة الخندق. حديث آخر قال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله عن محمد بن عبد الله الأصفهاني إملاء أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي عن محمد بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا علي بن أبي علي المهلبي عن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خرج وعمر بن الخطاب معه فعرضت له امرأة فقالت يا رسول الله إني امرأة مسلمة محرمة ومعي زوج لي في بيتي مثل المرأة فقال لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ادعي لي زوجك فدعته وكان خروازا فقال له ما تقول في امرأتك يا عبد الله فقال الرجل والذي أكرمك ما جف رأسي منها فقالت امرأته جاء امرأة واحدة في الشهر فقال لها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتبغضينه أو أتبغضينه أو كما قال قالت نعم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أدنيا رؤوسكما فوضعا جبهتهما على جبهة عيد فوضع جبهتها على جبهة زوجها ثم قال اللهم ألف بينهما وحبب أحدهما إلى صاحبه. ثم مر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بسوق النمط ومعه عمر بن الخطاب فطلعت المرأة تحمل ودما على رأسها فلما رأت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طرحته وأقبلت فقبلت رجليه فقال كيف أنت وزوجك؟ فقالت والذي أكرمك ما طارف ولا تالد وبين قوسين ولا والد أحب إلي منه. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشهد أني رسول الله. فقال عمر وأنا أشهد أنك رسول الله. قال أبو عبد الله تفرد به علي بن علي المهلبي وهو كثير الرواية للمناكير. قال البيهقي وقد روى يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله معنى هذه القصة إلا أنه لم يذكر عمر بن الخطاب. حديث آخر قال أبو القاسم البغوي حدثنا كامل بن طلحة حدثنا حماد بن سلمة حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي الطفيل أن رجل ولد له غلام فأتي به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فدعا له بالبركة وأخذ بجبهته فنبتت شعرة في جبهته كأنها هلبة فرس. فشب الغلام فلما كان زمن الخوارج أجابهم فسقطت الشعرة عن جبهته فأخذه أبوه فحبسه وقيده مخافة أن يلحق بهم. قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له ألم تر إلى بركة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقعت فلم نزل به حتى رجع عن رأيهم. قال فرد الله تلك الشعرة إلى جبهته إذ تاب. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن أبي أسامة الكلبي عن سريج بن مسلم عن أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي حدثني سيف بن وهب عن أبي الطفيل أن رجلا من بني ليث يقال له فراس بن عمرو أصابه صداع شديد فذهب به أبوه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأجلسه بين يديه وأخذ بجلدة بين عينيه فجذبها ثم تنقصت فنبتت في موضع أصابع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شعره وذهب عنه الصداع فلم يصدع. وذكر بقية القصة في الشعرة كنحو ما تقدم. في الحاشية واحد ذكره البيهقي في الدلائل. أتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا هاشم بن القاسم الحرواني حدثنا يعلى بن الأشدق سمعت عبد الله بن حراد العقيلي حدثني النابغة يعني الجعدي قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمشدته من قولي بلغنا السماء عفة وتكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال قلت إلى الجنة. قال أجل إن شاء الله. قال أمشدني فأمشدته من قولي ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا. قال أحسنت لا يفضض الله فاك. هكذا رواه البزار إسنادا ومتنا. وقد رواه الحافظ البيهقي من طريق أخرى. فقال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان أخبرنا أبو بكر بن محمد بن المؤمل حدثنا جعفر بن محمد بن سوار حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد السكري الرقي حدثني يعلى بن الأشدق قال سمعت النابغة بني جعدة يقول أمشدت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا الشعر فأعجبه بلغنا السماء مجدنا وتراثنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا فقال أين المظهر يا أبا ليلى قال ويد فقال أين المظهر يا أبا ليلى قلت لي الجنة قال كذلك إن شاء الله ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوته ويت بوادر تحمي صفوه أي كدرا ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجدت لا يفضض الله فاك أعيد أجدت لا يفضض الله فاك قال يعلى فلقد رأيته ولقد أتى عليه نيف مئة سنة وما ذهب له سن قال البيهقي وروي عن مجاهد بن سليم عن عبد الله بن حراد سمعت نابغة يقول سمعني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا أنشد من قولي بلغنا السماء عفة وتكرغما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا ثم ذكر الباقي بمعناه قال أعيد قال فلقد رأيت سنه كأنها البرد والمنهل ما سقط له سن ولم فلت في الحاشية واحد أورد الأمر وأصدره طلب تنفيذه ثم تراجع عنه حلما منه اثنان مظهر ظهورا وعلوا وشهرة حديث آخر قال البيهقي أخبرنا أبو بكر القاضي وأبو سعيد بن يوسف أبي عمرو قال حدثنا الأصم حدثنا عباس الدوري حدثنا علي بن بحر القطان حدثنا هاشم بن يوسف حدثنا معمر حدثنا ثابت وسليمان التيمي عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نظر قبل العراق والشام واليمن لا أدري بأيتهن بدأ لا أدري بأيتهن بدأ ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم إلى طاعتك وحط من أوزارهم آمين آمين آمين ثم رواه عن الحاكم عن الأصم عن محمد بن إسحاق الصنعاني عن علي بن بحر بن السري فذكره بمعناه وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال نظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ثم نظر قبل الشام فقال اللهم أقبل بقلوبهم ثم نظر قبل العراق فقال اللهم أقبل بقلوبهم وبارك لنا في صاعنا ومدنا وهكذا وقع الأمر أسلم أهل اليمن قبل أهل الشام ثم كان الخير والبركة قبل العراق ووعد أهل الشام بالدوام على الهداية والقيام بنصرة الدين إلى آخر الأمر أو وعد أهل الشام أو كما قال وروى أحمد في مسنده لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق عيد لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام ويتحول شرار أهل الشام إلى العراق فصل وروى مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع أن أباه حدثه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما يمنعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه وقد رواه أبو داود الطيالسي عن عكرمة عن إياس عن أبيه قال أبصر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بشر بن راعي العير وهو يأكل بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت قال فما وصلت يده إلى فيه بعد وثبت في صحيح مسلم من حديث شعبة عن أبي جهرة عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الغلمان فجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فاختبأت منه فجاءني فخطاني خطوة أو خطوتين وأرسلني إلى معاوية في حاجة فأتيته وهو يأكل، فقلت أتيته وهو يأكل، فأرسلني الثانية فأتيته وهو يأكل، فقلت أتيته وهو يأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. قبل متابعة في الحاشية: واحد، البيهقي في الدلائل. اثنان، ابن عساكر كما في التهذيب، تاريخ دمشق. ثلاثة، صحيح مسلم، متابع بعون الله عز وجل. وقد روى البيهقي عن الحاكم عن علي بن حماد عن هشام بن علي عن موسى بن إسماعيل حدثني أبو عوانة عن أبي جمرة سمعت ابن عباس قال كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد جاء، فقلت ما جاء إلا إلي، فذهبت فاختبأت على باب، فجاء فخاطني خطوة أو فخطاني خطوة وقال اذهب فادع لي معاوية، وكان يكتب الوحي. قال فذهبت فدعوته له فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقلت إنه يأكل، فقال اذهب فادعه لي. فأتيته الثانية فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأخبرته، فقال في الثانية لا أشبع الله بطنه. قال فما شبع بعدها؟ قلت وقد كان معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يشبع بعدها، ووافقته هذه الدعوة في أيام إمارته، فيقال إنه كان يأكل في اليوم 7 مرات طعاما بلحم، وكان يقول هو الله لا أشبع وإنما أعي. وقدمنا في غزوة تبوك أنه مر بين أيديهم وهم يصلون أو وهم يصلون غلام، فدعا عليه فأقعد فلم يقم بعدها، أو وهم يصلون هنا أظن الكلام يحتاج إلى تحقيق، غلام فدعا عليه فأقعد فلم يقم بعدها. وجاء من طرق أوردها البيهقي أن رجلا حاك النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في كلامه واختلج بوجهه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كن كذلك، فلم يزل يختلج ويرتعش مدة عمره حتى مات. وقد ورد في بعض الروايات أنه الحكم بن أبي العاص أبو مروان بن الحكم، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في غزوة بني أنمار، فذكر الحديث في الرجل الذي عليه ثوبان قد خلقا وله ثوبان في القنية، فأمره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلبسهما ثم ولى، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما له ضرب الله عنقه؟ فقال الرجل في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سبيل الله، فقتل الرجل في سبيل الله. وقد ورد من هذا النوع كثير، وقد ثبت في الحديث الصحيحة بطرق متعددة عن جماعة من الصحابة تفيد القطع كما سنوردها قريبا في باب فضائله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال اللهم من سبيته أو جلدته أو لعنته وليس لذلك أهلا فجعل ذلك قربة له تقربه بها عندك يوم القيامة. وقد قدمنا في أول البعثة حديث ابن مسعود في دعائه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أولئك النفر 7 الذين أحدهم أبو جهل ابن هشام وأصحابه حين طرحوا على ظهره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سلال الجزور، وألقته عنه ابنته فاطمة، فلما انصرف قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. ثم بقية السبعة. قال ابن مسعود: فوالذي بعثه بالحق لقد رأيتهم صرعى في القليب قليب بدر. الحديث وهو متفق عليه. في الحاشية: واحد حاكى قلد، اثنان واختلج اضطرب وتحرك، ثلاثة صحيح البخاري، مسلم في الجهاد. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.